شَرِيعَةُ اللَّهِ لِلْإِصْلَاحِ عُنْوَانُ وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْإِسْلَامِ خُسْرَانُ لَمَّا تَرَكْنَا الْهُدَى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان تاريخنا من رسول الله مبدأه وما سواه فلا عز ولا لولاه ظل أبو جهل يضللنا لولاه ظل أبو جهل يضللنا وتستبيح الحمى عبس وذبيان شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام أساد الحق إذا قاموا كسروا الأصنام ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام أساد الحق إذا قاموا كسروا الأصنام ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام شرعوا الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام عمل ونظام حب ووئام مجد الإسلام عدل الإسلام عطف الإسلام عدل الإسلام هبة الرحمن من قبلوا دين الإسلام عبدوا الرحمن وما هجروا شرع الإسلام هبة الرحمن لمن قبلوا دين الإسلام عبدوا الرحمن وما هجروا شرع الإسلام شرع الإسلام عدل شرع الإسلام فضل شرع الإسلام عدل شرع الإسلام فضل شرع الإسلام ورب الناس لكل الناس عطاء جز شرع الإسلام عدل شرع الإسلام فضل شرع الإسلام عدل شرع الإسلام فضل شرع الإسلام ورب الناس لكل الناس عطاء جز لا شرقية الله الله لا غربية الله الله لا شرقية الله الله لا غربية الله الله لا شرقية لا غربية شرع الإسلام هو أحكام ربانية في آيات قرآنية هو أحكام ربانية في آيات قرآنية قد بينها من بلغنا قد بينها من بلغنا عن خالقنا دين الإسلام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام عمل ونظام حب ووئام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام أساد الحق إذا قاموا كسروا الأصنام ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام أساد الحق إذا قاموا كسروا الأصنام ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام عظام حب ووئام أهل الإيمان لما حكموا الله الله حكموا بالعدل وما ظلموا أهل الإيمان لما حكموا الله الله حكموا بالعدل وما ظلموا وبواسع شرعتهم رحموا من أمر الله برحمته وبواسع شرعتهم رحموا من أمر الله برحمته أهل الإيمان لما حكموا الله الله حكموا بالعدل وما ظلموا الله الله أهل الإيمان لما حكموا الله الله حكموا بالعدل وما ظلموا وبواسع شرعتهم رحموا من أمر الله برحمته وبواسع شرعتهم رحموا من أمر الله برحمته الأعز لأهل الإيمان لباق ووطيد الأركان الأعز لأهل الإيمان لباق ووطيد الأركان ما لزموا هدي القرآن الأعز لأهل الإيمان باق ووطيد الأركان الأعز لأهل الإيمان باق ووطيد الأركان ما لزموا هدي القرآن الأعز لأهل الإيمان باق ووطيد الأركان فإذا اعتصموا بالرحمن سعدوا وجنوا من نعمته وأتتهم نفحة عزته فإذا اعتصموا بالرحمن سعدوا وجنوا من نعمته وأتتهم نفحة عزته وغدا نعموا في جنته وغدا نعموا في جنته شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام أرشاد الحق إذا قاموا كسروا الأصنام ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام أرشاد الحق إذا قاموا كسروا الأصنام ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام شرعوا الإسلام عدل وسلام عمل ورضا